السنة إذا صلى ركعتي الفجر ينطلي عشرة، لأن بعض العلماء قال إنها للراحة، إنما يفعلوها من كان له تهجد بالليل، وهذا ليس بصحيح. السنة عامة.